والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، التي اجتمعنا في عصمته، برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات لما غصمها المنافقون بما هي منه بريئة رضي الله عنها وأرضاها، فبرأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. ولما سمعت بهذا تأثرت وبكت رضي الله عنها أياما متوالية، وكيف يصدق عليها الصحابة رضي الله عنهم هذا، وكيف يدخل هذا أو يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت بكاء شديدا رضي الله عنها وقالت: لثقتي بالله تبارك وتعالى أعلم أن الله سيبرئني مما اتهموني به، لكني أحقر عند نفسي من أن ينزل في قرآن يتلى، وإنما أتوقع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام، أو يقول له جبريل ذلك أو نحو ذلك. فكرمها الله جل وعلا ورفع من شأنها وشأن أبيها رضي الله عنهم، فأنزل الله جل وعلا فيها آيات تتلى في كتابه إلى يوم القيامة، تبدأ من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآيات. فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي لا يدع، لا يترك أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، يعني قبل الفجر. وحديث ابن عمر السابق: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، هل بينهما اختلاف؟ نقول: لا، لا اختلاف، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات وفصلها، ذكر مما رأى ركعتين قبل الظهر. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. ابن عمر رضي الله عنهما رأى ركعتين، وعائشة رضي الله عنهما رأت 4 ركعات، كان لا يدعها 4 ركعات، ولا اختلاف بينهم، لأنه يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعتين في بيته وركعتين في المسجد مثلا، أو اطلع ابن عمر على ركعتين ولم يطلع على ركعتين، وعائشة رضي الله عنها اطلعت على 4. وعند المحدثين رحمهم الله المثبت مقدم على النافي لو كان هناك نفي، بينما ما كان هناك نفي وإنما فيه خبر، فالخبر أخبر بركعتين، وعائشة رضي الله عنها أخبرت ب4 ركعات. نقول: لا منافات، ابن عمر رأى ركعتين وعائشة رضي الله عنها رأت 4، فلا منافات بينهما. وخاصة أنه سيأتي حديث آخر عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صلى ثنتي عشرة ركعة وذكر من الثنتي عشرة ركعة أربع ركعات قبل الظهر، والأربع ركعات قبل الظهر يجوز أن تكون بسلام واحد ويجوز أن تكون بسلامين، ولعل كونها بسلامين أولى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وركعتين قبل الغداة يعني ركعتين قبل صلاة الفجر، يعني بعد دخول وقت صلاة الفجر يدخل وقت النهي، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في وقت النهي الفجر، أهو يدخل بدخول طلوع الفجر أم يدخل بعد أداء الراتبة ركعتين أم يدخل بأداء الصلاة، أقوال للعلماء رحمهم الله. فركعتين قبل الغداة يعني قبل الفجر حتى وإن كان الوقت وقت نهي، إلا أن هذه مستثنات، ركعتا الفجر مستثنات كما أن ذوات الأسباب مستثنيات. فمثلا إذا صلى ركعتين قبل الفجر في بيته وجاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام، جاء إلى المسجد ووجد الصلاة لم تقم، فلا يسوغ له أن يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وإن كان الوقت وقت نهي نعم، وإن كان الوقت وقت نهي فيصلي ركعتين تحية المسجد المستثنات، لأن ذوات الأسباب مستثنات في وقت النهي. فركعتا الفجر نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعها لا حضرا ولا سفر، حتى في السفر الذي كان يدع الرواتب عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتين قبل الغداة، ويقول صلوهما ولو طردتكم الخيل، يعني ولو في حال الشدة ولو في حال الحرب لا تدع ركعتين قبل الغداة يعني قبل صلاة الفجر، والتي قبل الظهر المراد بهما بعد دخول وقت صلاة الظهر وقبل الصلاة، وتقدم لنا صلاة ركعتين بعد الظهر، فالرواتب ما بين عشر ركعات واثنتا عشرة ركعة، والأخذ بحديث عائشة رضي الله عنها أولى فتكون اثنتا عشرة ركعة كما سيأتي في حديث أم المؤمنين الأخرى رضي الله عن الجميع. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. لا ينافي حديث ابن عمر في قوله ركعتين قبل الظهر، لأن هذه زيادة علمتها عائشة ولم يعلمها ابن عمر. ثم يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما في من الأربع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما مثنى، وأن ابن عمر شاهد اثنتين فقط، ويحتمل أنهما من غيرهما، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها أربعا متصلة. ويؤيد هذا حديث أبي أيوب عند أبي داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه وابن خزيمة بلفظ أربع وأربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وحديث أنس، هذا الحديث يقولون ضعيف، يقول علماء الحديث رحمة الله عليهم حديث ضعيف. نعم. وحديث أنس أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر، وهذا كذلك حديث ضعيف جدا. نعم. أخرجه الطبراني في الأوسط. وعلى هذا فيكون قبل الظهر ست ركعات، ويحتمل أنه كان يصلي الأربع تارة ويقتصر عليها، وعما أخبرت عائشة وتارة يصلي ركعتين، وعنهما أخبر ابن عمر. يحتمل أنه كان يصلي أحيانا ركعتين قبل الظهر وأحيانا يصلي أربع ركعات قبل الظهر، والنوافل بابها موسع والحمد لله، وليس ولا يجب على الإنسان أن يواظب عليها، لكن يحسن إذا صلى شيئا منها أن يداوم عليه استحبابا لا وجوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، يعني إذا صلى شيئا أو عمل شيئا من الأعمال المستحبة فإنه يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.